طيب في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. فيه شخص كان شو اسمه يشتغل في مزرعة، ولكنه يعني شغل ما يمتلك المزرعة، يشتغل فيها بالأجار يعني، وهذه المزرعة فيها نخيل وهو يشتغل فيها لمدة 3 سنوات، والآن ترك المزرعة من فترة طويلة يعني، وكل خلال هذه المدة كلها لم يخرج زكاة هذه الثمار، فما هو حكمه يعني؟ زكاة الثمار هو عامله ولا وش؟ لا ما أخذها بالإيجار يعني. والثمر له؟ أي نعم ثمر له. طيب يقدر؟ نعم يقدر الزكاة؟ أي نعم. ويخرجها؟ يخرجها الآن. يخرجها الآن؟ هو ترك المزرعة من فترة طويلة يا شيخ، ولو له 1000 سنة. أي نعم لابد أن يزكي. بارك الله فيك.